يعني ايه رسوب دموي؟ الرسوب الدموي لما يبقى احنا عايشين القلب بتاعنا المفروض ان هو بينبض حوالي 72 دقة في الدقيقة، بيوزع الدم على كل انحاء الجسم ويرجع له زي ما قلت لك 72 مرة في الدقيقة. لما تحدث الوفاة القلب الدم اللي في الجسم بينزل بفعل الجاذبية الأرضية للأجزاء السفلى من الجسمان. فإذا كانت الجثة متعلقة في حالة شن هتلاقي رسوب الدم ونزل فين؟ في الرجلين في الطرفين السفليين. في الحالة اللي انت شايفها كده رسوب الدم الحالة نايمة على ظهرها، يبقى رسوب الدم هيبقى فين؟ في الظهر. طب احنا بنستفيد ايه من الرسوب الدموي ده؟ اول حاجة ان هو بيدينا فكرة مبدئية عن الزمن اللي مضى من الوفاة. بمعنى ايه؟ ان الرسوب الدموي ده بيظهر في موضعه بعد ساعة لساعتين. هو فين الرسوب الدموي؟ هو الجزء المحمر اللي انت شايفه ده كله. الجزء الابيض ده ابيض ليه؟ لانه كان مضغوط في الارض. طيب يبقى مجرد ما شفته كده معناه انه فات من ساعة لساعتين. طيب الرسوب الدموي ده هيثبت في موضعه بعد 6-8 ساعات. يعني ايه يثبت في موضعه؟ يعني لما اجيب اصبع الابهام ده وادوس على الحتة الحمراء المحمرة دي اللي فيها الرسوب واشيل صبعي الاقيها محمرة زي ما هي، معناها ان الرسوب الدموي ده ثبت في موضعه، يبقى فات على الاقل من 6-8 ساعات. طيب لو انا دوست بصبعي وشلت صبعي لقيت مكان صبعي بيض، معناها ان انا لسه ما وصلتش لست ساعات، يبقى فات ساعة او ساعتين لكن لسه ما وصلتش لايه؟ لست ساعات. يبقى اول حاجة استفيدها من الرسوب الدموي ان انا عرفت الزمن اللي مضى من الوفاة. تاني حاجة استفيدها من الرسوب الدموي ان انا اعرف اذا كان حد حرك الجثمان بعد الوفاة ولا لا. يعني لو انا لقيت الرسوب الدموي في الجثمان في الظهر زي ما كده زي ما انا شايفه كده والجثة نايمة على بطنها، معناها ايه؟ حد حرك الجثمان. حركه امتى بقى؟ بعد ثبات الرسوب الدموي. شوفوا الستات اهو عالين اهو، هم اللي جابوه. يبقى بعد ثبات الرسوب الدموي بعد 6-8 ساعات لو انت حركت الجثمان هيفضل الرسوب الدموي في موضعه القديم. طب لو حد حرك الجثمان بعد 3-4 ساعة، بعد ساعة لربع نص ساعة، الرسوب هيبقى فين؟ ها؟ في المكان الجديد لانه لسه ما اتكونش، صح؟ مش كده؟ مش احنا قلنا بيظهر بعد مضي ساعة ساعتين. في بعض الاحيان هو ده الكلام بقى اللي انت حضرتك تفهم بقى بيه تقريب طبيب الشرع. في بعض الاحيان تلاقي الرسوب الدموي في موضعين مختلفين، تلاقيه في الصدر وفي الظهر، موضعين عكس بعض. مش معقوله الجثه تكون على صدرها وعلى بطنها نايمه في نفس الوقت، بس انت لقيت الرسوب في موضعين عكس بعض. ده معناه ايه؟ انه حد حرك الجثمان بعد ظهور الرسوب الدموي وقبل ثباته. يعني لو حد حرك الجثمان بعد 3-4 ساعات من الوفاه هنشوف الرسوب الدموي في موضعين مختلفين. ماشي؟ تالت حاجه هستفيدها من الرسوب الدموي ان انا اعرف يديني فكره مبدئيه عن سبب الوفاه. يعني لما اقول لك هتلاقي في التقرير الطبي الشرعي يقول لك الرسوب الدموي بلون احمر وردي. لون احمر وردي اللي هو اللي انت شايفه ده عندنا في الطب الشرعي يساوي الاختناق بغاز اول اكسيد الكربون. غاز اول اكسيد الكربون. ايه اول اكسيد الكربون ده؟ ده غاز ينتج من الاحتراق غير الكامل للمواد العضويه. يعني في الشتاء هتلاقوا ناس جايبين شويه فحم وقاعدين يتدفوا كده وقافلين الباب عليهم، اصحوا الصبح هتلاقيهم ايه؟ مخنوقين ماتوا. كتير قوي قوي عريس وعروسه ليله الدخله دخلوا الحمام يستحموا، في مشكله في المدخنه، سخان جديد لسه بيشتغل، حصل تسريب من اول اكسيد الكربون، الاثنين اتخنقوا وماتوا. كتير جدا من الوفيات دي بتحصل. واحد راكب عربيه مكيفه وعنده مشكله في الشكمان، قافل الازاز بتاعه، حصل في ثقب في الشكمان بتاعه، حصل تسريب، يقوم يحصل ايه؟ اختناق. الراجل ده تلاقيه عمل حادثه وهو ماشي. يبقى ده كله نتيجه ايه؟ غاز اول اكسيد الكربون. انبوبه بوتاجاز، في تسريب انبوبه بوتاجاز برضه لو في تسريب هيحصل اختناق بغاز اول ايه؟ اكسيد الكربون. طيب هو غاز اول اكسيد الكربون ده المفروض ان هو مش موجود في الدم بتاعنا خالص، يعني جسم الانسان زيرو اول اكسيد كربون. بس اول اكسيد الكربون ده في مدخن السجاير بيوصل ل 9% 9% في الدم بتاعه. انتوا لو شفتوا كده الرئه بتاعه مدخن السجاير مش هتشربوا سجاير تاني. لو مره كده نعمل لكم زياره للمشرحه عشان تشوفوا الرئه بتبقى شكلها ازاي بتاعه مدخن السجاير مش هتشربها تاني. يبقى مدخن السجاير بتبقى اول اكسيد الكربون عنده يوصل ل 9%. الوفاه تحدث لما تصل نسبه اول اكسيد الكربون في الدم 50-60%. طب عمر لما واحد بيخش الحمام وفي غاز والكلام ده، طب لما بيحس انه جاله شويه صداع وشويه ما بيخرجش ليه؟ يعني ايه اللي بيخليه يفضل داخل موجود جوه الحمام لغايه لما يموت؟ لانه غاز اول اكسيد الكربون ده بيعمل حاجه مهمه قوي، بيعمل حاجه زي شلل في العضلات. فالشخص اللي بيتعرض لغاز اول اكسيد الكربون ده ما بيقدرش يخرج من المكان اللي هو فيه اللي متعرض فيه لاول اكسيد الكربون، ولا يقدر ينده على حد ينقذه. ليه؟ لان العضلات بتاعتك انت عشان حضرتك تتكلم محتاج العضلات اللي بتتحكم في الاحبال الصوتيه تكون شغاله. فالعضلات اللي بتتحكم في الاحبال الصوتيه بيكون برضو اصابها درجه من درجات الشلل، فما بتقدرش تتحرك، وبالتالي لا يقدر ينده على حد ينقذه ولا يقدر يخرج من مكان عشان ينقذ نفسه. الرسوب الدموي في كل الوفيات المصحوبة بنزيف، يعني كل الإصابات الطعنية، كل حالات الطلق الناري، كلها بتبقى بلون باهت. يبقى مفيش الدم كله نتيجة النزيف خرج من الجسم. هتشوف الرسوب الدموي زي ما انتم شايفينه كده، هتلاقيه تقراه في تقرير الطب الشرعي يقول لك النزيف الدموي، الرسوب الدموي بلون باهت. الرسوب الدموي في كل حالات الاسفكسيا، اسفكسيا الشن، اسفكسيا الخن، اسفكسيا كتم النفس، هيبقى بلون داكن. يبقى كل حالات الاسفكسيا، كلمه اسفكسيا الاول تعني ايه؟ تعني عدم وصول الهواء المحمل بالاكسجين الى الرئتين فتره تزيد عن 2.5 لـ3 دقائق، دي الاسفكسيا. يبقى عدم وصول الهواء المحمل بالاكسجين الى الرئتين فتره تزيد عن 2.5 لـ3 دقائق.